أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة، نتحدث في محاور ثلاثة. المحور الأول في كيان الأسرة بحسب المنظور الأرضي والسماوي، والمحور الثاني في نظر القرآن الكريم لموقعية المرأة، والمحور الثالث في أن خديجة بنت خويلد رمز للعطاء والتضحية. نأتي إلى المحور الأول. موقعية الأسرة في علم الاجتماع وفي المنظور الإسلامي. هنا نتعرض لعدة أمور نستجلي منها موقعية الأسرة في المنظور الأرضي المتمثل في علم الاجتماع، وفي المنظور السماوي المتمثل في التعاليم الإسلامية. الأمر الأول، علم الاجتماع يقسم العلاقات إلى علاقات بنائية وعلاقات عضوية. العلاقات البنائية هي الأبنية العامة التي يقوم عليها كل مجتمع. كل مجتمع من المجتمعات يقوم على مجموعة من الأبنية: الأسرة بناء، الموظفون بناء، الطلاب بناء، الدولة بناء، الشركة بناء، البنك بناء. هذه أبنية عامة يقوم عليها كل مجتمع تسمى بالعلاقات البنائية. وهناك قسم ثاني من العلاقات وهو العلاقات العضوية، والمقصود بها الأبعاد الخاصة التي تؤثر في البناء. مثلا عندما نأتي إلى الأسرة، الأسرة بناء من الأبنية الاجتماعية، لكن العلاقة الخاصة بين الزوج والزوجة التي تضفي أثرها على الأسرة وتضفي أثرها على المجتمع، هذه العلاقة الخاصة بين الزوجين يعبر عنها بالعلاقة العضوية، لما لها من تأثير خاص على البناء العام للمجتمع بأسره. نجي إلى الأمر الثاني، نركز على هذه العلاقة العضوية وهي العلاقة بين الزوج والزوجة، هذه العلاقة الأسرية. في علم الاجتماع أيضا تقسم العلاقات إلى علاقات عامة، مثل موظفي الدائرة، موظفي البنك، طلاب الجامعة، هذه علاقة عامة، وعلاقة خاصة كالعلاقة الأسرية. العلاقات الاجتماعية الخاصة أربع علاقات: الأسرة، الصداقة، الأرحام، الجيران. أربع علاقات تسمى بالعلاقات الخاصة. هذه العلاقات الخاصة تتميز عن كل العلاقات بثلاث صفات: الفطرية والعطاء والثبات. يعني اندفاع الإنسان للأسرة، للصديق، للجار، للرحم، اندفاع فطري وليس اندفاعا تخطيط، انه ما يحتاج يخطط. طبيعة النزعة الاجتماعية، طبيعة الروح الاجتماعية التي يمتلكها الإنسان بالفطرة هي التي تدعوه إلى أن يبحث عن صديق، ويبحث عن جار، ويبحث عن الرحم، ويبحث عن الزوجة. فالعلاقة الأسرية والرحمية والجيرية علاقات طبيعية عفوية غير متكلفة. هذه السمة الأولى. السمة الثانية أن العلاقة الأسرية عطاء بدون اكتساب، يعني يفترض فيك كزوج أن تعطي ولا تطلب شيء في المقابل، يفترض فيك كأب أن تعطي ولا تطلب شيء في المقابل، يفترض فيك كصديق أن تعطي ولا تطلب شيء في المقابل. هذه العلاقات بنيت على العطاء المجاني لا على العطاء المتبادل، بمعنى أنني كزوج لا أعطي إلا إذا أعطتني الزوجة، بمعنى أنني كصديق لا أعطي إلا إذا أعطاني صديقي. هذه العلاقات بنيت على العطاء المجاني لا على العطاء المشروط. هذه السمة الثانية. السمة الثالثة الثبات. أغلب هذه العلاقات تثبت، بينما موظفي دولة، زمالة مدرسة تتغير بمرور الوقت، لكن هذه العلاقات الأربع: الأسرة والصداقة والجوار والرحم، غالبا تكون علاقات ثابتة غير متغيرة، غالبا هكذا. إذن هذه تسمى بالعلاقات الخاصة، ومنها العلاقة الأسرية. نجي الآن إلى الأمر الثالث، العلاقة الأسرية. كيف يتميز كيان الأسرة عن كل العلاقات الأخرى؟ ما هي الميزة للأسرة، للزواج، عن الصداقة، عن الأرحام، عن الجيران؟ كيف تتميز هذه العلاقة الخاصة عن بقية العلاقات الأخرى؟ تتميز بثلاث ركائز بحسب علم النفس، بحسب أيضا علم الاجتماع، بحسب أيضا المنظور الإسلامي. الركيزة الأولى التناسل، الأسرة هي مصدر التناسل البشري. الركيزة الثانية إشباع الحاجات العاطفية، الرجل يحتاج إلى أن يشبع عاطفته، المرأة تحتاج إلى أن تشبع عاطفتها، الأسرة مهد لإشباع العلاقات العاطفية والحاجات الجنسية. الركيزة الثالثة الأسرة مصدر التنشئة الاجتماعية، الأسرة مصدر تربية الأجيال. هنا يوجد خلاف بين علم الاجتماع الأرضي وبين المنظور الإسلامي. علم الاجتماع الأرضي يقول هذه الركائز الثلاث يمكن يحققها الإنسان بدون أسرة. مثلا الإنسان يريد ينجب، يمكن ينجب عن طريق غير الزواج. الإنسان مثلا يريد أن يشبع حاجاته الجنسية والعاطفية، يمكن أن يشبعها بغير الزواج. الإنسان يمكن أن يسهم في التنشئة الاجتماعية، يمكن أن يسلم الطفل إلى دور الحضانة، ودور الحضانة ومراكز الحضانة تقوم بتنشئته. إذن هذه الركائز الثلاث لا تتوقف على وجود أسرة، بالإمكان تحقيقها بدون أسرة، بدون زواج. بينما المنظور الإسلامي يقول لا، هذه الركائز الثلاث: التناسل، إشباع الحاجات العاطفية والجنسية، التنشئة الاجتماعية، ينبغي أن تكون ضمن الأسرة، ينبغي أن تكون ضمن الزواج، لا ضمن علاقة أخرى. لماذا؟ نجي أولا إلى التناسل البشري. إذا لم يرتبط التناسل البشري بالأسرة يحصل ضياع في الهوية. إذا إحنا ننشئ بشر بعلاقات غير مشروعة، بعلاقات غير العلاقات الأسرية، هؤلاء الذين لا ينتمون إلى الأسر ولدوا من غير أسر، تضيع هويتهم، يضيع عنوانهم. ووجود الهوية للإنسان أمر ضروري في علم النفس، أن لك هوية. أما أن تقول أنا لا هوية لي، لا أسرة لي، لا انتماء لي، هذا يخلق حواجز وأمراض نفسية مستعصية من أجل حفظ الشخصية السوية، من أجل حفظ الشخصية السليمة. يلزم أن يكون للإنسان هوية، ولا يمكن أن يكون للإنسان هوية إلا إذا انحدر عن أسرة. الأسرة تحفظ له الهوية، والهوية تقضي على الأمراض النفسية، لأنه يشعر بالانتماء ويشعر بالارتباط، فلا يعيش أمراضا نفسية مزمنة. لذلك القرآن يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ليش أنت من قبيلة وأنا من قبيلة؟ لكي أتعرف عليك وتتعرف علي. الهوية ضرورة نفسية وضرورة اجتماعية لتعارفوا. إذن التناسل يجب أن يكون عن طريق الأسرة. نجي الآن إلى التنشئة الاجتماعية. قل لك لا، خلي الأطفال في دور الحضانة والحضانة تربيه الطفل. الإسلام يقول لا، أفضل تربية هي التربية التي تنحدر من الأسرة. الطفل الذي يعيش بين أبوين هو أكثر انضباطا من الطفل الذي يعيش في دور الحضانة. الطفل الذي يعيش بين أبوين يعيش استقرارا واطمئنانا في شخصيته أكثر من الطفل الذي يألف دور الحضانة. إذن الشخصية السوية تفتقر إلى وجود أسرة ووجود أبوين. نجي الآن إلى الركيزة الثالثة، الجنس. قل لك أنا بالإمكان أن مثلا أشبع غريزة الجنسية أو أشبع حاجات العاطفية بلا أسرة، هل هذا ممكن أم لا؟ الإسلام يقول غير ممكن. لماذا؟ أنا أنقلك لنظرية في علم النفس، وماسلو تعرض لها في علم الإدارة، أن الحاجات الأولية للإنسان أهمها، أهم حاجة تحتاج إليها ما هي؟ ليست حاجتك إلى الطعام، ليست حاجتك إلى الجنس، أهم حاجة حاجتك إلى الأمن النفسي. الحاجة إلى الأمن النفسي من أهم الحاجات الأولية التي يحتاجها الإنسان في بناء شخصيته السليمة. كيف نوفر الحاجة إلى الأمن؟ الإنسان عنده مجموعة غرائز: غريزة الجوع، غريزة التملك، غريزة الجنس. كل الغرائز تحتاج إلى الأمن النفسي. ما تقدر تمارس غريزة بدون أمن نفسي. مثلا غريزة الطعام، غريزة الجوع، أنت إذا جعت أو عطشت وأقبلت تتناول الطعام، هنا إذا تناولت طعامك بقلق، إذا تناولت طعامك باضطراب، يخلق لك أمراضا نفسية قد تؤثر على صحتك الجسدية. غريزة الجوع يجب أن تشبعها مطمئنا، يجب أن تشبعها آمنا. غريزة الجوع لا تشبعها وأنت في حالة قلق، لا تشبعها وأنت في حالة اضطراب. غريزة الجوع تحتاج إلى الأمن النفسي. من أكل أو شرب في حالة قلق واضطراب انعكس ذلك على صحته الجسدية فضلا عن صحته النفسية. إذن أنت تحتاج أن تمارس غريزة الجوع في حالة أمن نفسي. تجي أيضا إلى غريزة التملك، الإنسان بطبيعته يحب يتملك الأشياء، يحب الاستيلاء، يحب التملك، وغريزة التملك تدفع الإنسان للسعي وراء الثروة، للسعي وراء الأموال. طيب، الإنسان الذي يسعى وراء الثروة لكن مع الاضطراب، ما تشوفه مرتاح، يعيش شرها وراء المال، شرها وراء الثروة، كل أوقاته للمال، كل أوقاته لاكتساب الربح، كل أوقاته لاكتساب الثروة. الإنسان الذي يعيش قلقا وهو يكتسب المال ويكتسب الثروة يتحول هذا القلق إلى مرض، وهو مرض الشره، ومرض الشره يتحول إلى إنسان مكتئب. هذا الإنسان اللي تشوفه يملك الملايين، يملك مليارات، هو إنسان مكتئب. لماذا؟ لأنه يعيش مرض الشره، لا يهدأ، لا يستقر. لابد وأنت تمارس وظيفتك وأنت تمارس كسب المال أن تمارسه وأنت مطمئن. من أين يأتي المال؟ وكيف تربح المال؟ وكيف تصرف المال؟ من مارس غريزة التملك باطمئنان وهدوء عاش شخصية سليمة سوية. كما تحتاج إلى الأمن النفسي في غريزة الجوع، كما تحتاج إلى الأمن النفسي في غريزة التملك، تحتاج إلى الأمن النفسي في غريزة الجنس أيضا. الإنسان الذي يمارس علاقة عاطفية مع امرأة أو يمارس علاقة جنسية مع طرف آخر وهو في قلق، بمعنى أنه ليس مطمئنا لهذه المرأة من حيث علاقتها به واختصاصها به، هذا يعيش ممارسة إشباع غريزة الجنس والغريزة العاطفية، يعيش الممارسة في حالة قلق واضطراب، وهذه تؤثر على شخصيته. شوف هذا الإنسان اللي يمارس علاقات غير مشروعة، سواء علاقات عاطفية أو علاقات جنسية، دائما في حالة اضطراب، دائما في حالة رغبة في ممارسة العلاقة إلى علاقة أخرى ومن علاقة ثانية إلى علاقة ثالثة، لا يهدأ أبدا مع علاقة واحدة، تراه لا يهدأ ولا يقف مع علاقة واحدة، لأنه يعيش اضطرابا في غريزته، سواء غريزة العاطفة أو غريزة الجنس. لذلك حتى تمارس غريزة العاطفة وغريزة الجنس ممارسة تتحفظ فيها على صحتك الجسدية وتتحفظ فيها على صحتك النفسية، مارس هذه الغريزة باطمئنان للمرأة، وهذا لا يتم إلا عن طريق الزواج. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا. الأمن النفسي، شوف القرآن يشير إلى حاجة الإنسان إلى الأمن النفسي، لتسكنوا إليها. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. السكون عبارة عن الأمن النفسي، عبارة عن ممارسة الغريزتين باطمئنان وهدوء، مطمئن لإخلاص الزوجة له وهي مطمئنة لإخلاصه لها. ممارسة العلاقة مع الإطمئنان هي التي تحقق الاستواء النفسي والصحة الجسدية. لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذن المنظور الإسلامي أن الركائز الثلاث، التنشئة الاجتماعية، التناسل البشري، إشباع الحاجة العاطفية والجنسية، إنما يتم عن طريق بناء الأسرة. نجي الآن إلى المحور الثاني من حديثنا، كيف تعامل القرآن مع المرأة. ربما كثير يقول بأن القرآن احتقر المرأة، القرآن لم ينظر إلى المرأة نظرة إنسانية كاملة. لماذا؟ لأن الإسلام في القرآن شرع للرجل أن يعتدي على المرأة، ولم يشرع للمرأة أن تقابل الرجل بالمثل. يقول القرآن الكريم: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. كيف القرآن يشرع للرجل أن يضرب المرأة ولا يشرع للمرأة أن تضرب الرجل؟ القرآن عندما يقول في حق المرأة: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. لماذا أعطى الرجل حق الاعتداء على المرأة؟ أليس هذا احتقارا للمرأة؟ أليس هذا امتهانا للمرأة؟ نريد أن نجيب عن هذا السؤال، عن هذه النقطة. القرآن تناول المرأة بثلاثة مستويات: المستوى الأول ساوى بينها وبين الرجل، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، ولهن مثل الذي عليهن. يعني الأصل هو المساواة وليس الأصل هو التفضيل، الأصل هو المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات. ولهن مثل الذي عليهن، إذا أكو استثناء فهذا يعتبر استثناء، وإلا الأصل هو المساواة. الرجل مثلا، الرجل له حقوق، المرأة لها حقوق. المرأة لها حق الحضانة وليس للرجل في السنتين الأوليين من حياة الطفل. المرأة مثلا لها حق النفقة على الرجل وليس العكس. وأيضا أعطى للرجل حقوقا، هناك الأصل هو المساواة. زين، المستوى الثاني أن القرآن ضرب المثل بالمرأة وما ضرب المثل بالرجل. لاحظوا الآية التي افتتحنا بها المحاضرة: وضرب الله مثلا للذين آمنوا، الذين آمنوا يعني من الرجال والنساء، من الذكور والإناث، مثل الذين آمنوا امرأة مو رجل. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. طيب كان بإمكانه يمثل برجل، برجل مجاهد، برجل مناضل، ليش يمثل بالمرأة؟ وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. امرأة فرعون مثل أعلى في الجهاد، في الصبر، في قوة الإرادة، في التحدي. آسية بنت مزاحم التي ما تنازلت عن مبادئها رغم ظلم فرعون واضطهاده أصبحت مثل للرجال والنساء. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، مثال للعفاف. آسية مثال للجهاد، مريم مثال للعفاف. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. إذن القرآن ضرب المثل بالمرأة حتى يكرمها، حتى يعلي مقامها وشموخ منزلتها. اعتبرها مثلا في الجهاد والعفاف للذين آمنوا ذكورا وإناثا. المستوى الثالث الذي تعامل به القرآن مع المرأة: اعتبر المرأة هي مصدر الدفء، هي مصدر السكينة، هي مصدر الاطمئنان، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذن لماذا القرآن يشرع للرجل حق ضرب المرأة؟ فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. لنقف مع الآية قليلا، تأملوا معي. الآية تضمنت مفردات ثلاث: تخافون نشوزهن، عظوهن واهجروهن، اضربوهن. نجي إلى المفردة الأولى. ما معنى تخافون نشوزهن؟ النشوز شنو معنى؟ النشوز يعني عدم قيام المرأة بالواجبات، الواجبات الأسرية، تتمرد، ما تريد أي واجب تقوم به، لا واجب تجاه أطفالها، لا واجب تجاه زوجها. تمرد المرأة على واجباتها الأسرية يعبر عنه القرآن بنشوز. زين، ايش معنى خفتم؟ مو خفتم يعني تحتمل، بمجرد تحتمل أن امرأتك ناشز تعتدي عليها، لا، الخوف هنا بمعنى الإحراز، كما قال في آية أخرى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. خفتم الشقاق يعني علمتم به، أحرزتموه. الخوف هنا بمعنى العلم والإحراز. واللاتي تخافون نشوزهن يعني واللاتي تعلمون بنشوزهن، تعلمون بتمردهن على الحقوق والواجبات. زين، كيف تعالج المرأة المتمردة؟ المرأة التي تقول ما يخصني فيك ولا في أولادك، شوف لأولادك مربية، شوف لنفسك، إيه لا ربط بيني وبينك. المرأة التي تتمرد على الحقوق والواجبات كيف يعالج حالتها؟ كيف تعالج هذه الظاهرة؟ القرآن الكريم جعل العلاج متدرج من خطوة أدنى إلى خطوة أعلى. الخطوة الأولى الحوار، فعظوهن، الموعظة حوار، كما قال تبارك وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الموعظة حوار، أن تتحاور مع زوجتك في سبيل أن تقنعها بأن ترجع إلى قيامها بواجباتها وأداء حقوق غيرها. طيب، ما أفلحت هذه الخطوة، ينتقل إلى الخطوة التي بعدها: فعظوهن واهجروهن في المضاجع، يعني إذا نام معها يقابلها بظهره، هذا معنى واهجروهن في المضاجع، مو أنه ينام في مكان آخر، ينام معها لكن يقابلها بظهره. هذا الأسلوب يؤثر على نفسية المرأة، يؤثر على كيانها العاطفي والأنثوي، يجعلها تراجع حساباتها، يجعلها تراجع تصوراتها، ربما تستجيب لهذه الخطوة فترجع إلى أدائها للحقوق والواجبات. واهجروهن في المضاجع، افترضنا أن هذه الخطوة ما أفلحت، هي راكبة راسها متعنتة شارماكو، تصل المسألة إلى الخطوة الثالثة: واضربوهن. ما معنى اضربوهن؟ يعني يرفع العصا أو يرفع يده؟ لا، ليس المقصود بالضرب هو الإيلام والاعتداء الجسدي، لا. لاحظوا، القرآن يعبر بالضرب في عدة مواضع. الضرب هو الاحتكاك بين جسم وجسم، مثلا: اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا، احتكاك بين العصا وبين الحجر. مثلا القرآن عندما يقول: وإذا ضربتم في الأرض فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة. ضربتم في الأرض يعني قطعت المسافة، إذا طلعت أنت وقطعت مسافة شرعية يقال ضرب في الأرض، يعني قطع مسافة، سافر، إذن يقصر من الصلاة. وإذا ضربتم في الأرض فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة. ما معنى ضرب في الأرض؟ يعني أكو احتكاك بين جسمه وبين الأرض ولو عبر وسيلة من الوسائل. الضرب كناية عن الاحتكاك. زين، كيف تحصل عملية الاحتكاك الجسدي بين جسم الرجل وجسم المرأة؟ الإمام الصادق في رواية عن المفضل بن صالح قال: ينكتها بعود برفق. هذا الإمام الصادق. إمام الصادق في رواية المفضل بن صالح عندما يفسر الآية: واضربوهن، ينكتها بعود. عود، عود صغير يجي يخليه، ينكتها بعود برفق. شنو المقصود بأن ينكتها بعود برفق؟ المقصود بهذا الاحتكاك الجسدي يعبر لها فيه عن رفضه، لأنه يقوم بضربها تشفيا وغيظا من أجل إيلامها ومن أجل إخمادها. لا، هذه العملية، عملية الاحتكاك الجسدي، هي تعبير عن الرفض، تعبير عن أنه غير راض على تمردها وسوء علاقتها. إذن المقصود بضربوهن أن يقوم باحتكاك جسدي كناية عن رفضه وعدم قبوله بعدم أدائها للحقوق والواجبات، وليس المقصود به الاعتداء والإيلام. طبعا هذا إذا يفيد، يعني هذا مأخوذ طريق، وأما إذا لم يجدي ولا يفيد خلاص يرفع أمرها إلى شخص ثالث هو يقوم بالإصلاح بينهما، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، ولا يجوز له الاعتداء على جسمها بأي نوع من أنواع الاعتداء. زين، نجي إلى المحور الثالث والأخير. تحدثنا عن الأسرة الصالحة، وتحدثنا عن المرأة الصالحة في القرآن الكريم، ونتحدث الآن عن خديجة بنت خويلد رضوان الله تعالى عليها، التي كانت مثلا أعلى للأسرة الصالحة وللمرأة الصالحة. خديجة بنت خويلد كانت الزوجة الصالحة، وفرت لرسول الله كل وسائل الراحة، كل وسائل الدفء، كل وسائل الإشباع العاطفي. لذلك تغلغلت خديجة في نفس رسول الله صلى الله عليه وآله، وأسرت قلب رسول الله صلى الله عليه وآله، فكان رسول الله دائما الذكر لخديجة. تزوج بعدها عدة زوجات، لكن ما قامت زوجة مقامها في تلك العلاقة النفسية الخاصة. كان إذا قام ذكر خديجة، وإذا جلس ذكر خديجة، وإذا وضع الطعام ذكر خديجة، وكان يذبح الشاة ويهديها لصديقات خديجة حتى يترحمن عليها ولا ينسينها. خديجة تغلغلت في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن كانت الزوجة الصالحة وكانت الأم الصالحة هي الرحم الذي أنجب ذرية رسول الله. من رحمها جاءت فاطمة الزهراء: إنا أعطيناك الكوثر. من رحمها جاء الأئمة الطاهرون. من رحم هذه المرأة العظيمة المباركة، فهي مصدر لأحد عشر إماما معصوما طاهرا، خديجة بنت خويلد. هذا الرحم العظيم وهذا المهد الطيب الطاهر. خديجة بنت خويلد مضافا إلى أنها الزوجة الصالحة، الأم الصالحة، كانت هي المرأة العظيمة. ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وآله: لقد كمل من الرجال كثير وكمل من النساء أربع: آسية بنت مزاحم، ومريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد. فاطمة وخديجة، خديجة هي المثل الأعلى التي تمثلته فاطمة وزينب وسكينة وبنات ونساء الأئمة. لماذا؟ تعرفون كل مشروع يحتاج إلى 4 دعائم، ما في مشروع ينجح بدون دعائم 4: المال، الدعم النفسي، الدعم الاجتماعي، الدعم البنيوي. انت الان اي مشروع اقتصادي تدخل فيه، اي مشروع خيري تدخل فيه، تحتاج الى دعائم 4: مال، وهناك من يدعمك نفسيا، وتحتاج الى دعم اجتماعي تسويق، وتحتاج الى دعم بنيوي. دعم بنيوي يعني شنو؟ قاعدة تنصرك وتؤمن بمشروعك. كل رسالة، كل مشروع يعتمد على الدعائم 4. أيضا الإسلام رسالة ومشروع، لولا دعائم 4 لما نجح الإسلام ولما علت رايته. الإسلام احتاج إلى دعم اجتماعي مثله أبو طالب، لأنه كان شخصية اجتماعية قوية، وقف إلى جانب النبي صلى الله عليه وآله في دعوته، فشكل الدعم الاجتماعي لرسالة النبي صلى الله عليه وآله. النوع الثاني من الدعم، الدعم البنيوي. النبي يحتاج إلى قاعدة من الأنصار يؤمنون برسالته، يتفانون في سبيله، يضحون بين يديه. وفعلا من أول يوم وصل إلى النبي علي بن أبي طالب، فجعفر بن أبي طالب، فحمزة بن عبد المطلب، شكل هؤلاء الثلاثة قاعدة بنيوية اعتمد عليها النبي صلى الله عليه وآله في سبيل مشروعه ورسالته. بقي دعمان: الدعم المالي والدعم النفسي، وفرته امرأة لوحدها. خديجة وفرت الدعمين معا، الدعم المالي والدعم النفسي، بذلت كل أموالها في سبيل الإسلام. كان الرسول ينفق الأموال في شراء العبيد وعتقهم فينضموا إلى الإسلام، كان الرسول يبذل الأموال للفقراء لينقذهم من سطوة الأغنياء. مال خديجة لعب دورا أساسيا في انتشار شريعة الإسلام وارتفاع رسالة الإسلام. والدعم النفسي، الرسول كان يخرج ويدعو الناس إلى الإسلام فيرمونه بالحجارة ويلقفونه بالأشواك والأوساخ ويسخرون به ويهزؤون به، يريدون أن ينهار نفسيا، يريدون أن يضعف نفسيا، فيرجع إلى خديجة فتستقبله وتحتضنه بدفئها وعاطفتها وعباراتها المشجعة وكلماتها المطمئنة، فكانت توفر له الدعم النفسي الكبير الذي ساعد النبي صلى الله عليه وآله على استمرار مسيرته ونجاح دعوته. خديجة قامت بدعمين: دعم مالي ودعم نفسي للرسول صلى الله عليه وآله. خديجة ما عرفت غير لغة التضحية، ما عرفت لغة الأنانية أبدا. الإنسان بطبيعته يتعلق بالأموال تعلقا شديد، لا يضحي بالأموال. خديجة رفضت هذا التعلق القلبي وضحت بأموالها في سبيل مبادئها. الإنسان دائما يحافظ على موقعه الاجتماعي، خديجة ضحت بموقعها الاجتماعي في سبيل مبادئها، حتى أن نساء قريش قلينها وهجرنها وقلن إنها تزوجت يتيم أبي طالب وآمنت بكلامه وسحره، لكنها ثبتت على الطريق مع النبي صلى الله عليه وآله. خديجة هذه المرأة العظيمة التي لما فقدها الرسول وفقد أبا طالب في سنة واحدة، في شهر واحد، في شهر رمضان، سمي ذلك العام عام الحزن، لأن الرسول دخل عليه غم شديد وحزن شديد بفقد عمه وفقد زوجته الناصرين الداعمين لرسالته. خديجة بنت خويلد عندما وصلها الموت ولاحت عليها أمارات الموت قالت لابنتها فاطمة: بني فاطمة تعالي إلى جنبي، أريد أن أحدثك، أريد أن أكلمك. أقبلت الطفلة الصغيرة إلى أمها خديجة وهي بعشر سنوات أو أقل، جلست بين يديها: أخبريني أمه ماذا تريدين؟ قالت: إنني أستحي أن أطلب من أبيك المصطفى، فأريدك أن تكلميه، ماذا تريدين منه؟ قالت: أريد إذا مت أن يكفنني بقميصه الذي يصلي فيه حتى يكون درعا لي وحصنا لي إذا وضعت في قبري. قالت لها: لا بأس عليك أمه. أخبرت أباها المصطفى: أمي تريد قميصك الذي تصلي فيه حتى تكفن به بعد موتها. فعلا الرسول استجاب لطلبها، لما توفيت وكفنت أسبغ عليها قميصه الذي يصلي فيه ودفنت بقميص رسول الله صلى الله عليه وآله. بعد هل عندك يا خديجة وصايا أخرى، كلمات أخرى؟ قالت: أريد أم أيمن. دخلت عليها أم أيمن وكانت صديقا لها، أقبلت إليها، جلست عند رأسها، قالت: يا أم أيمن، إن قلبي يتفطر حزنا وأسى. وصارت تبكي ودموعها على خديها: ما يبكيك يا خديجة وأنت سيدة النساء؟ ما يبكيك يا خديجة وقد بشرك رسول الله بقصر في الجنة؟ قالت: والله ما بكيت لنفسي، أبكي لفراق حبيبتي فاطمة، أبكي لفراق طفلتي فاطمة، ما يبكيك في شأنها؟ قالت: يا أم أيمن، إن الفتاة إذا زفت لزوجها تلتفت فترى أمها، فإذا رأت أمها احتضنت أمها إلى صدرها وودعتها في آخر لحظة لها في بيت أبيها. وأنا أتذكر زفاف ابنتي فاطمة تلتفت فلا تراني إلى جانبها، ينكسر خاطرها، يتألم فؤادها. قالت أم أيمن: لا عليك يا أم المؤمنين، أنا أقوم مقامك في تلك الليلة. وفعلا في ليلة زفاف فاطمة إلى زوجها علي بن أبي طالب، لما أريد إخراجها من بيت أبيها التفتت بوجهها يمينا شمالا فلم تجد أمها إلى جانبها، اختنقت بعبرتها، أقبلت إليها أم أيمن، احتضنتها إلى صدرها وقبلتها في خديها، قالت: هذه القبلة نيابة عن أمك خديجة، وهذه الدفنياب عن أمك خديجة. ثم علقت في أذنيها قرطان جميلين، قالت: هذان القرطان هدية من أمك خديجة، احتفظي بهما. ما أدري هل بقي القرطان على أذنيها، هل بقي القرطان على وجهها؟ كأني بها في ذلك اليوم بين الحائط والباب، وقد عصر جسمها وانكسر ضلعها وتساقط القرطايان على وجهها. وهي تنادي إليك يا فضة خديني وإلى صدرك سنديني، فقد سقط ما في بطني من جنين. ويالي دومك يا ابويا ما رعوني، وخلاف عينك مرمراني، حتى البيت عليك منعاني، وبر المدينة طلعاني. قامك يا ابويا قامك يا ابويا نغص العيش، خصوص الذي ما نفذ الجيش، انا يكسرون من الطلع على وين. بنت من ام من حليلة من، ويل لمن سن ظلمها واذاها، ولأي الأمور تدفن ليلا بضعة المصطفى ويعفى ثراها.